لنا بعد موتنا من يدعو بدعائنا ويلح إلحاحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا متكبر يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا لطيف يا الله يا ودود يا الله يا حليم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا عليم يا الله يا سميع يا الله يا سميع يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يجير ولا يجار عليه يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من بيده مقاليد السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين، اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا وجميع المسلمين من النار برحمتك وكرمك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا النصب والتعب. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا اللهم بصيام وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، اللهم بلغنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بكرمك يا أكرم الأكرمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.